انا الان واقف ببابك الود بجنابك فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فاهنئ نفسي ام رددتها علي فاعزي نفسي. فلما اقترب منه الامام الاصمعي وتقرس في وجهه وجده قاطع الطريق الذي تاب على يديه، فقال له يا امام اسمعني آية اخرى من كتاب الله. فقرأ الامام الاصمعي فيا رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. واذا بقاطع الطريق يخر مغشيا على الارض ويصيح قائلا من الذي اغضب الجليل حتى جعله يحلف؟ من الذي اغضب الجليل حتى جعله يحلف؟ من الذي اغضبه؟ ان الله لا يحلف الا اذا كان الامر جسيما وجليلا. انه اكد لنا ان في السماء ارزاقنا. السماء اكد لكل فزع قلق، اكد لكل من ظن ان الذي يرزق هو الحق، اكد للذين ينادون بتحديد النفس، اكد لهم هذا المقام، اكد لهم هذا المقام، لان هذا المقام مقام انكار وجحود. اكد للذين يخافون العز وهم يعتقدون ان الرزاق حي لا يموت. يا موسى، يا موسى من احبني، يا موسى ما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسر قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق. يا موسى، يا موسى وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت. يا موسى ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوق ولا ابالي كيف اهلك، ولا ابالي كيف اهلكت. يا موسى، يا موسى من اعتصم بغيري اسخت الارض من تحت وقطعت الاسباب من فوق. وهذا ما حدث لاهل مصر قبل عام 67. كنا يومها نسينا الله بالمرة، كنا يومها نقول كلاما كله انحراف ومعصية للواحد الديان. كان على عرش مصر رجل لا يذكره ابدا ولا يعرف الله ابدا ولا يخاف الله ابدا، حتى اذا بدا الكلام يستنكث ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واذا ذكر اسم النبي محمد لا يرضى ان يقول قال رسول الله، انما سمعته باذني يقول بكل تهكم. ومحمد بيقول الناس شركاء في سلام، محمد بيقول. وعندما سمعت هذه الكلمة قلت في نفسي من محمد هذا؟ اهو محمد احمد السكرتير الخاص محمد ابن عبد الله خير الاولين والاخرين، خير الاولين والاخرين. من محمد هذا يا زعيم مصر الملهم؟ من محمد هذا